وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من فاق في الوقت فإنه يصلي. وهذه القضية من أغمي عليه من أول الوقت إلى أن خرج الوقت قبل أن يؤذن للمغرب حتى خرج وقته، قبل أن يؤذن للصبح حتى طلعت الشمس. يقول ذلك بأنه لا صلاة عليه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى أغمي عليه وفرق الوقت كاملا. هناك أقوال في ذلك فيما إذا كان قد أدرك من أول الوقت جزءا، أما إذا أفاق قبل خروج الوقت وأدرك منه ما يدرك به الوقت ولو قبل ركعة، إذا أغمي عليه قبل الفجر ثم صحى قبل أن تطلع الشمس بما يسع ركعة، يعتبر مدركا للوقت وعليه أن يصلي الصبح. إذا أجبنا عليه، إذا كان استغرق الوقت كاملا فهذا موضوع مالك بأنه لا صلاة عليه، لأنه في وجود الوقت كان خارجا عن نطاق التكليف، خطاب التكليف لم يتوجه إليه. وخطاب التكليف كما تعلمون يقابل خطاب الوضع، خطاب الوضع للشروط والأسباب والرخص والمناح وغير ذلك، وخطاب التكليف هو الذي فيه تكليف العباد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، الله عنكم حج البيت. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة موجه للعقلاء. فإذا كان مغمى عليه أو مجنون ليست من باب الخطاب، ولم يكن مكلفا ولم يجر عليه القلم، فهو حينئذ خارج عن نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب. فإذا استيقظ قبل أن يخرج الوقت بما يسع ركعة واحدة أدركه الخطاب وكان صالحا لاستخدام هذا الخطاب، وعليه مقتضى تكليف الخطاب الصحيح. بقي الذي أدرك جزءا من الوقت ثم أغمي عليه، هل يكون كالذي أدرك جزءا من آخر الوقت بعدما صحى؟ نعم، لأنه بإدراكه أول الوقت دخل تحت نطاق خطاب التكليف، وإن كان له حق في التأخير لكن الخطاب توجه إليه وهو مكلف به فعليه أن يصليها. هذا الوقت يكون قضاء. ما الفرق بين النائم الذي يستغرق الوقت كله وبين المغمى عليه؟ بفرق ولا لا؟ جاء الحديث رفع القلم عن فلا من النائم حتى والمجنون حتى رفع القلم عن هؤلاء الثلاث. النائم رفوع عنه القلم ولكن داخل تحت نطاق التكليف أم لا؟ هو داخل تحت نطاق التكليف لأنه ذو حق ووحي، إلا أن مانع النوم هذا أمر عربي وأمر جبلي لا دين الإنسان عنه، بخلاف الإغماء أمر نادر، وكذلك الجنون أمر نادر. فلو أن الخطاب رفع عن كل نائم لضاعت التكاليف، وقد جاءت السنة فيما يتعلق بحكم النائم على ما سيأتي النائم بعد هذا الباب. إذن النائم مخاطر لكنه موقف التنفيذ في حالة نوم. وعلى هذا من أغمي جميع الوقت فهو ليس داخلا في خطاب التكليف كما يرى مالك من فعل عبد الله بن عمر، وهذه ايضا لا ربط فيها. واذا ادرك جزءا من الوقت اوله او اخره فانه مكلف وعليه ان يؤدي. وعند الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه ان يقضي ادرك اضاف قبل الوقت او في اخره او في اوله او لم يدرك شيئا بالكليه. والله تعالى اعلم. إذا كان حديث هو ما أغني عليه ولكن ما استطاع طبعه ولكن حقل عنده ما زال عنده يعني أغني عليه أغني عليه أغني عليه كون أغني عليه يعني حقل عنده ما غالب عليه نعم. وذلك كان عليه سكونة شديدة ولم يغمى عليه عقل مبيح. الكلام المغمى عليه يعني لا يعي. أما إذا كان مريض فحمى شديدة مال أو أي شيء من هذه الأمراض الكلام على العقل يقضي وهو مقضي وهو جارس إيماء بسبب كذا ما دام العقل موجود ليس له كلام معه. الكلام فيما أغمد ولم يأتي بالشيء والعقل غائب مغمى مغمى معمى لا غير موجود بالكلية. حالها الموجه اليها للوجود ولا الايجاد سياتي لها بحث في محلها مستقل ان شاء الله. الحائض لم يسقط عنها خطاب التكليف ولكن جاء مانع اوقف التنكيل ونقله الى شيء اخر هذا في الخيار. وفي الصلاه الخطاب موجود ولكن سقطت عنها بشيء اخر سقط عنها القضاء. هي في حاله الحيض من وجه اليها الخطاب بالصوم وبالصلاه وجاء والحيض مانع عن ذلك. يعني خطاب الطلب موجه والمانع معارض وتصادما وقدم المانع على المنجز او ان خطاب الطلب اخطر بوجود المانع. اما في مسألة الصيام يتفقون على أن خطاب الطلب قائم وجاء المانع ورفعه من التنفيذ حكم مع إيقاف التنفيذ وجعله عدة من أيام أخرى كالمسافر سواء وكالمريض نقل إلى أيام أخرى تقديرا كما يقضي المسافر ويقضي المريض. طيب الصلاة من العلماء من يقول الصلاة والصيام في حق الحائض سواء ولكن سقط القضاء عنها بأمر آخر وهو رفع المشقة في تكليفها لأنها ربع حياتها حائض من كل شهر أسبوع ربع شهر ولا وقت. فإذا كلفناها بقضاء الصلاة مع ثلاث أرباع الشهر الثاني إذا في هذا ما تحصى عليه. إذا جاءه النساء الشهرين كما يكون عند بعض النساء أو شهر يعني ثلث حياتها. إذا جمع الربع ونصف الثلث هيكون هناك حوالي إيه؟ شهر. هتكون ثلاثة وثلث أربعة يبقى تقريبا يعني صار عند 24 حوالي الثلث. فهذه مسافة كبيرة. كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت البحر وسألت يا أم المسلمين ما بال الحائض فقد الصوم ولا فقد الصلاة؟ قالت أعراقية أنت أن فقد الصيام فقد النفاق؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحمد لله كنا نؤمر هذا بقضية واحدة. فهناك من يقول خطاب التكليف في الصلاة غير موجه إليها فالإيجاب مرتفع عنها. الوجوب موجود لكن الإيجاب منتفع بسبب المانع الموجود ولعل الإيجاب إن شاء الله في الإيجاب التفصيل فيها. إذا كان الإغناء بسبب تسبب فيه هو لا يسمى إغناء. لما في عقل إذا كان في عقل متسبب هو فيه ننظر هل هذا السبب مشروع أو غير مشروع. إذا تناول دواء للعلاج فغلب عليه إذا تناول ما يظنه دواء فكان خمرا أو كان منوما أو كان أو كان، وهناك بحث للخرافي رحمه الله بالفرق بين المسكر وبين المنوم وبين المسكر، والفقهاء في ذلك تفصيل واسع. فالجنس منوم، الحديث والحسين مسكر، والخمر مسكر، وهذه تفصيلات عندهم، ويدخل الدخان مع المسكر، فلهم مباحث في هذا الأول أن نرجع إليه.